يا مكة البلد الأمين، يا قبلة للمسلمين، منك سرى نور الهدى وكتابك الحق المبين. يا آمنة يا مؤمنة، يا شامة فوق الجبين، يا بك يا أم القرى، يحفظك رب العالمين. يا مكة البلد الأمين، يا مكة البلد الأمين، البلد الأمين. في زمن كله ظلام، فرقه بغي وخصام، فيه ظالم مستبد وفي حب الانتقام، فيه حب الانتقام، فيه صار الظلم سيد والجهل عم تسيد، وفيه وأدى البنت حياه، لا حلال ولا حرام، لا حلال ولا حرام. في زمن كله ظلام، فرقه بغي وخصام، فيه ظالم مستبد وفيه حب الانتقام، وفيه حب الانتقام، فيه صار الظلم سيد والجهل عم تسيد، وفيه وأدى البنت حيا، لا حلال ولا حرام، لا حلال ولا حرام. بان نور الحق بان، وبدل الخوف بأمان، بان نور الحق بان، وبدل الخوف بأمان، وانبعث خير الورى من حمى البيت الحرام، وانبعث خير الورى من حمى البيت الحرام، من حمى البيت الحرام. يحمل رسالة مجيدة، دين توحيد وعقيدة، يحمل رسالة مجيدة، دين توحيد وعقيدة، دين ينبذ كل شرك، ودعوته دعوة سلام، دعوته دعوة سلام، دعوته دعوة سلام. ابتدى من أرض مكة، وكل معقل شرك دكة، ومسة الأصنام صرعا، من حطام في حطام، من حطام في حطام، وتمم الدين القويم صاحب الخلق العظيم، وتمم الدين القويم صاحب الخلق العظيم، وصرنا أمة خير أمة، وصرنا أمة خير أمة، لا تظيم لا تظيم لا تظيم ولا تظام، لا تظيم ولا تظام، لا تظيم ولا تظام، لا تظيم.